الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. الآية السادسة من سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. ذلك في الكتاب مسطورا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. في الكتاب مسطورا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك. اللي مش فاهم كيف تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم الآية دي هتحركه. اللي مش لدي حق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية تحركه. هذه مزية النبي صلى الله عليه وسلم خصوصية جليلة لا يشاركه فيها أحد من العباد. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه وأحق بهم في كل أمور الدين والدنيا، وأولى بهم من أنفسهم فضلا عن أن يكون أولى بهم من غيره. في أعز من نفسك النبي صلى الله عليه وسلم أولى بك بنفسك. فيجب عليهم على المؤمنين أن يؤثروه بما أرادوا أو بما أراده هو من أمواله وإن كانوا محتاجين إليه. هو أولى بهم من أنفسهم. مش كنا نقول يقدم الأهل والزوجة والأولاد؟ لو النبي يبقى النبي يقدم على كل هؤلاء. يجب عليهم أن يحبوه زيادة على حبهم أنفسهم. تحب نفسك؟ طبعا لازم يكون حب النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من حبك لنفسك. إذا دعاهم لشيء ودعتهم نفوسهم أو أنفسهم إلى غير ذلك وجب عليهم أن يقدموا ما دعاهم إليه ويؤخروا ما دعتهم أنفسهم إليه. أنت عايز حاجة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حاجة تانية، يبقى اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم مش أنت، مش أنت عايز. النبي أولى بك من إيه؟ مش كلمة، مش دعوة من أنفسه تقول الله صلى الله عليه وسلم، لا لا، ده واقع. دواه أولى بك من نفسك. أنت بتحب شيء والنبي صلى الله عليه وسلم قال غيره يبقى هو غيره. هذا معنى ان يطيعوه فوق طاعتهم لانفسهم، ويقدموا طاعته على ما تميل انفسهم وتطلبه خواطرهم. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. آية مهمة جدا واصل من الاصول في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود المحبة التي هي عواطف ومشاعر، ليست المحبة التغزل في جماله، لا لا، محبة التي تقدمه على كل شيء حتى على نفسك. قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك أنت يا محمد، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مش بيتبع سنته ويتبع طريقته ويلتزم حكمه، استحببت متضايق بس اتبعت، لا لا لا، لغاية لما لا تجد حرجا في نفسك وتسلم تسليما. لا تؤمن بإيمان كامل حتى تصل لهذه الدرجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيح: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي الغالبة. عمر في الصحيح أيضا قال رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. كرايكم شايفين الصدق؟ ده اسمه صدق. ده واحد بيطبق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ انت مش هتؤمن غير لما اكون انا احب اليك من كل شيء حتى نفسي. تقول له: طبعا يا رسول الله، طبعا طبعا طبعا يا رسول الله. كده؟ وانت كذاب. طبعا خزلنا راسك وخلاص. انت كذاب؟ انت بتحب نفسك اكثر. وبتقدم هوى نفسك على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه كان قال: يا رسول الله، انت احب لي من كل شيء الا نفسي، انا بحب نفسي اكثر. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، يعني لا تؤمن حتى اكون احب اليك من نفسي. فقال: يا رسول الله، والله لانت احب الي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الان يا عمر. يعني الان ايه؟ حصل ايمان كان لك في قلبك. مسألة مهمة جدا. ايه عمر رجع المعنى كلامه ليه كده؟ فهم المعنى. مش بيتكلم على الامر الفطري انك بتميل لنفسك ومحبة نفسك، لا، بنتكلم على الامر الشرعي. من يكلمك عن المحبة الشرعية اللي لما بتتعارض الاحداث او الاوامر بتقدم امر النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، انت بتحب نفسك، بتحب نفسك، لكن لما تيجي نفسك تقول لك امر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اراد يكون اراد منك امرا اخر، تقدم ايه؟ تقول نفسي؟ لا يا عمر، لا يا عمر، لا تؤمن اذا كنت كذلك. ففهم عمر المقصود المحبه الشرعيه. المحبه الايه؟ الشرعيه. ففي محبه فطريه وفي محبه شرعيه. يعني ايه المحبة الشرعية؟ يعني انا مش بحب اعرف الحين، مش بحب اشوف، مش كده طبعا. لكن في محبة شرعية. في محبة شرعية. يعني محبة شرعية؟ يعني ليه حقوق عليا ولازم اديها غصب عني، عاجبني مش عاجبني، ده التاني ده حب يبكي عليه النساء. لكن في محبة شرعية. فاهمين ازاي؟ طبعا الرجل صوام، قوام، دروس علم، حديث على الطاعة، ازاي ما احبوش؟ فاهمين ازاي؟ لا حتى تحبه. لا تؤمن حتى تحبه. مش هو نفسك ان الناس لا، المسائل الفطريه دي مسائل مالهاش دعوه بيها. يحب يكره، لكن نتكلم عن الحب الشرعي. لا حتى اكون احب اليك من نفسي. قال: الان يا رسول الله. او قال: انت احب الى نفسي يا رسول الله. قال: الان يا عمر. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. وفي الحديث حديث ابي هريره يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن الا وانا اولى الناس به في الدنيا والاخره. اقرأوا ان شئتم: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. قال: فايما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كان. وإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. يا سلام، سايب فلوس أهلك والعيال، أهل عيالك من بعدك، النبي يخدش منها حاجة. وإن تركت دينا قال فأنا أولى بك. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي في القيام في سداد هذا الدين صلى الله عليه وسلم. فليأتني فأنا مولاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسي، فأيما رجل مات وترك دينا فإلي، ومن ترك مالا فهو لورثته. سيد الدين فده يرجع لنا صلى الله عليه وسلم. ده في حياتي ترك مال، ترك مالا مش دينا يبقى لورثته، فهو أولى به في سداده من أي أحد صلى الله عليه وسلم. وأزواجه، يوم أزواج مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأزواجه أمهاتهم، أمهاتهم يعني في الحكم بالتحريم، مش أمهاتهم بمعنى أنه يخلو بها أو لا لا لا لا، ولا يرثها أو ترثه، لا، إنما أمهاتهم أي في التحريم، يعني محرمة عليه. بعد ممكن النبي صلى الله عليه وسلم كما تحرم عليه أمه هذه الأولى. ثانيا أمهاتهم في استحقاق التعظيم والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام، واضح شباب؟ فهم أمهاتهم في جانبين، الأول التحريم يعني محرمات كأمهاتهم، الأمر الثاني التعظيم والتوقير. هل ينتشر هذا التحريم الى بنات النبي واخوات النبي؟ ايه عايزه سؤال، عايزه تفكر وترد؟ لا طبعا، الصحابه تزوجوا بنات النبي واخوات النبي، التحريم ما ينتقدش، ما دي خاصه بمن؟ بازواجه. وان كان العلماء يسمون بنات النبي امهات المؤمنين، تمام، وهذا من باب العبارة، إطلاق عبارة وليس إثبات حكم، من باب إطلاقها عبارة وليس إثباتا لحكم، ما فيش تحريم لبنات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب معاوية ابن من؟ ابن أبي سفيان. أخته مين؟ حبيبة ولا أم حبيبة؟ أم حبيبة، رملة بنت أبي سفيان، مش كده؟ فساعات يسموه خال المؤمنين، مش كده؟ خالهم يعني ايه؟ ما امهم ام حبيبه، يبقى اخوها يبقى ايه؟ وهذا فيه خلاف بين العلماء، يعني مثلا الشافعيه يقول لا، لا يقال هذا، لا يقال خال المؤمنين. طيب طيب وازواجه امهاتهم، امهاتهم، امهات للرجال ولا امهات للرجال والنساء؟ ليه؟ النبي اولى بالمؤمنين، ما قالش بالمؤمنين والمؤمنات. واحد يقول لك ذكر المؤمنات تغليبا، يعني مش كده؟ فيها ايضا قولان للعلماء، فعائشه تقول رضي الله عنها انها ام للرجال دون النساء، وام سلمة تقول انها ام للرجال والنساء، مش كده؟ والمساله قريبه، مساله قريبه. فان كان مقصودا التعظيم والتوقير فلا شك انه يشمل الرجال والنساء، ان كان مقصودا التحريم ففيش مرة تزوج امراه، فالمسألة قريبة مش محتاجة الخوض فيها. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، آية عظيمة اللي نفهمها أخوانا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لما تيجي تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كده وحد ينزعك فيها من أب أو أخ ويقول لك ليه وش معنى، ونقول له النبي أولى بي من نفسي يا أبي، أولى بي من نفسي مش منك ولا من أمي، النبي أحق بي من نفسي التي بين جنبيك. وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم. طيب وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، من هم أولو الأرحام؟ لسه امبارح في درس الميراث عينيهم، مين ده فاضح عينيهم؟ الأقارب، مش كده؟ طب ما الأقارب والنسب في دخل فيهم كثيرون، قال لك أيوة نعم، هذه الآية نسخت ما كان موجودا في صدر الإسلام. هو إيه اللي كان موجود في صدر الإسلام؟ قال لك كانوا يتوارثون بالهجرة والموالاة. الله أكبر. كانوا يتوارثون بالهجرة والموالاة. ولهذا قال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فتوارث المسلمون في الأول بالهجرة في آخر ما منهم ودوت يورث. تخيلوا شوفوا الأخوة درجة ايه، لدرجة صدقوا ان لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في عائشة يكلم ابو بكر يتزوج عائشة قال له كيف يا رسول الله ولا اخوك؟ تخيلين ازاي ولا اخوك؟ فكانت اخوة لدرجة ان هم اعتقدوا ان اخوك جد بجد، يعني ما هو بجد ومن هو بهزار، لا اقول هو بيتزوجش اخته ان دي كذا وان دي كده عمها و... ها شو ده زي اخوان الشباب ده دي الاخوه. وعشان كده نشا المجتمع الاول. خلي بالكم كده مهم جدا، النبي عمل عمليه لما هاجر المدينه بهم قامت امه الاسلام، المسجد اول ما وصل واخذ المهاجرين والانصار. فيوم يكون المسجد عندنا مصدر التشريع ومصدر التلقي ويكون قلوب الإخوة فعلا على قلب رجل واحد، تأكدوا ان الدنيا كلها تقوم بالإسلام. تنافر وتناحر وكل واحد ماشي بدماغه خليها ماشيين بدماغه، لكن هتبقى الذلة بيننا والمحبة والأخوة والترابط للدرجة ان احنا نوصل ان انا اعتقد ان مالي كان لي حق فيه، كانوا بيتوارثوا بهذا. فأخويا اللي هو حصل ما بينه وبينه المواقع دوت ياخذ فلوسي وياخذ فلوسه في الميراث. شفتوا درجة ايه؟ احنا مش هو يوصل لهذه الدرجة، بس على الاقل ترفع تلك المنازعات، ترفع تلك المشاحنات. لكن للأسف احنا ما تربينا حتى في اخوة النسب، ما تربينا على معنى الاخوة. فأخوه شقيقه وعاد في 60 دقيقة قول لك كده بناقص خلاص من اول غلطة من اخيه، مع اول غلطة ولا كأن في علاقات نسب ما بينهم. فانت هتكلموا عن الاخوة في الله، هو مش فاهم اصلا يعني ايه اخوة، مش فاهم يعني ايه اخوة، مش فاهم اخويا ده مهما حصل منا في النهاية اخويا، مش فاهم هو دي يعني. هم شادرين في بيت واحد يأكلون ويشربون وينامون ويلعبون من اول ما نشأ وترعرعوا لغاية كبار شباب، مش فاهمين ان ده اخوه وان مهما حصل اسمه اخويا. هذا الكلام كان موجودا من قبله وكأنه اختفى اليوم، حتى للأسف في أوساط من يدعو الانتباه اختفى خلاص. أخوه غلط ولا أخوه عمل حاجة ولا بتاع خلاص بينسى، ولا كأنه أخوه ولا كأنه شقيق. فتيجي تقول له بقى ده لازم أخوة، الأخوة في الله، ودي أشد من الأخوة في النسب، ما هو ما فهمش يعني أخوة في النسب أصلا. ففي الحقيقة إخوان إحنا محتاجين شغل جامد جدا جدا. ده الان حتى ابوه طب يعني ابوه يعني مخلفه اللي جايبه للدنيا دي بامر الله سبحانه وتعالى، لما بيحصل ابوه كذا طب مش فاهم وبيها كذا، ابوه كذا بيتكلم كده بطريقه غريبه مش عارف جايبينها منين دي. لا ابوك يديك على راسك زي ما يديك اسم ابوك، ما ينفعش انك تقبل يده ورجله ولو كان كافرا. طب مش فاهمين معنى اب ولا معنى اخ ولا هذه المعاني الطريقة، إن لم ترجع يبقى مش هيرجع للإسلام شأن ولا أمة. دي كلام بقولها مش تشاؤم، ده كلام حق، لأن كل شيء له أسباب. النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، فظهر هذا اللي هو غريب عنه لا أب ولا أخ كأنه شيء واحد يتوارث معه. واضح؟ فمن الآن لابد أن يتعلم هذا رجال ونساء. رجال ونساء لازم أم، لا استنى أبوكم، لازم الأب يحضر. استاذ الاباء ارجع ونسال ابوك، طب تعالى نقعد ونشوف هيقول ايه. يتربوا على كده مع الامهات، يتربوا على كده مع اخوانهم، يطلع الولد من الصغر فاهم يعني ايه اب وفاهم يعني ايه اخ. ويجي اخوه يضربه ولا كذا، لا معلش بس ده اخوك وده اخوك كبير لازم تحترمه، لازم كذا، لازم يتربوا على كده. ما تربوش على كده يبقى لما تيجي تتكلم بقى على اخوه في الله وده اكبر منك والاخ اكبر منك، اذا كان اخوه اكبر منه في الناس هو ما احترموش هيحترمك انت؟ ما تعلمش يعني ايه اخ ولا يعني احترام اخ ولا يعني مهما حصل بينه وبين اخويا اسمه اخويا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيذكرهم بالمعنى ده، انصر اخاك ظالما او مظلوما. ليه؟ لانهم كانوا في الجاهليه عارف ان اخوه اللي هو في النسب ده ليه حق كبير جدا، ظالم مظلوم اسمه اخويا. فاحنا صرنا في جاهليه اشد من الجاهليه، لما ان حد يقرر لهم مفهوم الشرعي لنصرة المظلوم، قال له انصر اخاك ظالما او مظلوما. هي الكلمة اللي كانوا بيقولوها فين؟ اللي كانوا بيقولوها في الجاهلية، لانه كان فاهمين يعني اخوه. لكن جيل الاسلام قال تنصره، ونصرته انك تنصحه وانك تبين له الحق، مش كده؟ مش بالمفهوم الجاهلي. لكن جينا للحته اللي كانت في الجاهليه كانت على صواب وعلى خير، نركز عليها ونقول نفس العباره. فنفس الكلام ده انا بكرره دلوقتي. واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. في كتاب الله اللي هو ايه؟ اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ. في الحقيقة فان شفتوا المهاجرين عملوا ايه؟ تركوا اموالهم وديارهم، تركوا الدنيا كلها وذهبوا الى المدينة. رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجروا في سبيل الله. ايه رأيكم في الموقف دوت؟ الانصار كان لهم موقف مشابه. ايه هو؟ تركوا ايضا اموالهم وديارهم للمهاجرين الذين هاجروا، مش كده؟ بس التانيين تركوا كل شيء، ودول تركوا ايه؟ نص ما لهم تقريبا. وعشان كده يقدم المهاجرون دائما، مش كده؟ يقدم المهاجرون. لكن هذا لا يقل من شأن الانصار، ولكن احنا بنقارن بين عظماء. قال واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. انا بدي اسال سؤال، اللي فعلوا الانصار مع المهاجرين كان بنص؟ كان في امر كده في دولة الاسلام، نص كده انت كل واحد يلا اتفضل يدي اخوه نص ماله ويدي كده؟ ما كان بيه؟ شفتوا الدافع اللي كان داخل هؤلاء؟ لمحبة الله. ده انا رايت اللي سايب داره وماله وكده، كل واحد راح مطلع داره وماله اكثر مع اخيه. النبي اخر بينهما. لكن الجزء الثاني ده كان منين؟ فما كانش هيبقى في انفسنا دافع قوي لمعنى الاخوه والبذل لاخواننا يلا السلام. صحيح كانش المعنى ده متاصل في قلوبنا ويبقى نابع حقيقه من فطره سويه صحيحه، يبقى مش لازم. اللي كنت شاعر ده اخي دوت اللي جه انه في حاجه، ان اخويا ده في مأزق، ان اخويا ده في شده، ما كنتش حاسس بيه وهقطع حته مني واديها له، يبقى مش لازم. يبقى مش فاهمين ايه معنى الاخوه، ولن تقوم لنا امه ولا دوله. صحيح المعنى ده لازم يبقى اصلا في القلب، ودي اكتر حاجه بيحرص عليها اعداء الاسلام، يفرق هؤلاء، يشتت هؤلاء، يبعثرهم ويمزقهم. فكل واحد بيعين على هذا الامر فهو معين لاعداء الاسلام. كل واحد معين على هذا الامر، وكل واحد مخالف لهذا الامر حريص على هذه الكتله ان تبقى متماسكه بروابط الاخوه والتحابب، مش كلام، ونضحي باي شيء لاي شيء الا الاخوه دي. احسن كلمه سمعتها من بعض الاخوه في بعض الاذاعات يقول لك اوعى تخسر اخوانك. اوعى، يبقى خسرت كل حاجه. يبقى خسرت كل حاجه، خسرت تماسك المسلمين وقوه الايمان وقوه المسلمين، خسرت كل الكلام ده. هو ده الاساس احنا عايشين بيه، غير كده يبقى مستضعف وذليل. وانما تاكل الذئب من الشاة القاصي، خلاص كل شاة لوحدها وكل مجموعه لوحدها. سهل جدا للذئاب البشريه ها وغير البشريه ان تقتنصها. احذروا احذروا، وخلي بالكم ان الانسان بيصدر منه افعال واقوال لا يلقي لها بالا ويكب على وجهه في النار بسببها. انت مش عايش كده طريقة همل، لا، هتلاقي كل الكلام ده بتؤاخذ عليه وتحاسب عليه. واولو الارحام، خلاص استتب الامر، تسابق الانصار الى ايواء من؟ المهاجرين. تنافسوا في ذلك، حتى ورد في بعض كتب السيره انه لم ينزل مهاجرين في دار انصاري الا بقرعه. مش معنى قرعه، القرعه دي تبقى امتى؟ عند التزاحم، لما يحصل تزاحم، مش كده؟ هو متزوج ثلاث اربع زوجات وخلاص في تزاحم، فيبدا يعمل قرعه مين اللي سافر؟ لان في تزاحم، الكل عايز يسافر معاه، فبنعمل قرعه. الكل عايز ياخد المهاجرين، وعدد المهاجرين اقل من عدد مين؟ الانصار. فممكن كل واحد ياخد واحد ويطلع من غير ولا واحد. لا يا عم نعمل قرعه. شو درجه ايه؟ شو درجه ايه يا اخوان؟ طبعا كلام انا شايف انه غريب جدا علينا، انا شايف انه غريب جدا فعلا، غريب غريب. يعني تخيل كده ان قدم اقوام الان وكل واحد ياخد واحد هو يقعده عنده 10 ايام هتفطره وتغديه وتعشيه وحتى البيت تعمل ايه كل واحد هيحاول يودي وشه ناحية الثانية كده وهم كلهم 20 والاخوة 50 ان شاء الله يبقى فيه اخوة اشيلهم صح فرق كبير جدا يا اخوان بين واحد بينظر ليها كاسلام وكاخوه ده 10 ايام مش مده مفتوحه دول 10 ايام فمعالي عاليه معاني عاليه فعلا كانوا حقيقيين ان يمدهم الله بمدد من عنده انت متخيل ان واحد يعمل كده لله عز وجل مع اخيه وربنا يسيبه كده مش ممكن تكون انت اكرم من ربنا مش ممكن ده عملوا كده فربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم بركات من السماء والارض بقى انت شفت اخ لانه مهاجر في الله وانك تعلم انه بيحب الله فاعطيته من مالك واعطيته من دارك والله عز وجل لا يكرمك يبقى انت مش فاهم حاجه بقى عن الاسلام ولا عن ربك سبحانه وتعالى ما عرفت ربك فنزلت عليهم بركات من السماء والارض اي والله البركة تنزل بالتآخي والتحابر وترفع بالتنافر والتباغض والتشرذم ترفع شفتوا كانت نزلة ليلة القدر والنبي يخبرهم بليلة القدر فتلاحى رجلان اثنين بس تتناقروا مع بعض كده فرفعت خلاص انتوا ما تستحقوش انك تعرفوها والكل عوقب بهذا التناحر او التلاحي اللي كان من الرجلين صح ويفعل الله ما يشاء وقدر الله ما شاء فعل ان نتكلم عن الموقف اهو فتلاحى رجلان فرفع خلاص النبي خرج ليخبرهم ان ليه قد وكذا شو الخير للامه كلها رفع هذا الخير عن الامه بسبب تلاحي رجلين طب ما يدفعوا رجلين دول ضد نار لا لا لا الامه امه واحده لازم نظبط انفسنا وبالتالي اخواني كانوا يتسابقون يتسابقون مسألة ايه مسألة من داخلها ولكن يا ترى الوضع الطبيعي ان ده يورث واحد مش من نسبه اصلا فعادة الامور ها خلي تتأصل هذا المعنى تعود الامور بقى الى وضعها الايه الطبيعي واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ربنا رب يعني ايه يتربى الخلق بهذه النصوص الاول مواقع ويحصل هذا الايثار الواضح في هؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم طيب وتعالوا كده على الجناح الثاني المهاجرين بقى اخبروا مين تخيل بروح ليس واحد فتح لك دار ومال والله فرصة ابو بلاش كتر منه مش كده لا لا لا شوف موقف عبد الرحمن عوف قال دلني على السوق شايفين الشباب اللي عايزين يشتغلوا ها مش الشباب اللي عايزين يناموا والاخوه يدوهم والمشايخ يدوهم لا لا لا الشباب عايز يشتغل ففي مواقع وهو بيقول له خد هو بيقول ايه لا دلني على السوق دلني على السوق يا عم تعالى بس اتفرغ للعلم وقال له لا لا دلني على السوق اتكسب واتعلم اتكسب وكذا فهذه الصورة كان واحد يوم من التكاسل شديد وركون الى الى الى الى لا عمل هذا ليس من الاسلام فكان صورة واضحة والناس تعمل لصلاح الدنيا والاخرة ومن ثم عاد القرآن بمجرد ما استقرت الاحوال في المدينة بعد غزو البدر تب الامر في دولة المسلمة وقامت اوضاع اجتماعية مستقرة كل واحد يحب اخاه كما يحب نفسه ها لو نحكيكم حتى يحب الاخ ما يحب لنفسه تأثرت هذه المعاني ان النبي احب اليه من انفسه وما بيؤمنش احنا غير ما يحب الاخ ما يحب لنفسه تأثرت المعاني دي في قلوبهم عادت بقى الامور الى ايه الى مستوى زي بالضبط كما في الاول طول عليهم قيام الليل خلاص هم فيهم يعني قيام الليل طب وش يسيبوه مجرد ما اقول لعبد الله بن عمر نعم العبد عبد الله والرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل خلص الموضوع قال ما تركت قيام الليل لان عبد الله بن عمر كان من صغار الصحابه مش من الكبار لكن كبار الاوائل ما كانوش كده كان القيام ده بالنسبه لهم اصل اتربوا عليه من الاول واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله خلاص رجع تاني مين اللي يرث النسب الارحام في كتاب الله يعني هو ايه اللوح المحفوظ او القرآن او اية المواريث الثلاثة صح الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا الا ان تفعلوا، ده مستثنى، مستثنى من ايه؟ من الميراث. يعني الا ان توصوا الى اوليائكم معروف. يعني يعني الميراث لازم ياخدوا من؟ النسب والقرابات. خلاص الحمد لله النسب والقرابات والزواج النكاح والولاء. طيب وأولو الأرحام؟ قال إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، اللي هي إيه؟ الوصية، على ألا تزيد الوصية على إيه؟ على الثلث. طيب ابن عمك ملوش في الميراث، وبنت عمك ملوش في الميراث، وبنت خالك وابن خالك ملوش في الميراث، ولكن تفعل إليهم معروفا فتوصل فلان بألف وتوصل فلان بألفين منها من قراباتك الذين لا يرثون. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، لآية الميراث طبعا، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم إيه؟ معروفا. طب لو كان أولو الأرحام يهود أو نصارى تجوز الوصية لهم ولا لا تجوز؟ تجوز الوصية لهم، تجوز الوصية لهم، يوصي لفلان عشان ايه؟ عشان القرار. يا ترى اليوم هم مسلمين مش كفار ولا يهود ولا نصارى، القرابات عندنا ممكن واحد يوصي له كده؟ يعني قريبك فلان وعمك فلان وعمتك فلانة مش ليهم في المرض بتاعك، يا ترى ممكن توصي قبل موتك ان عمتي تاخد كذا وعمي فلان ياخد كذا؟ مودة في قرابتك ومحبة بينتما بينكم، يا ترى ممكن ده يحصل؟ راجع نفسك كده وراجع حوالي المسلمين، هتحس ان القرآن في جانب واحنا في جانب ثاني خالص. ده لو كان ليه ميراث انت تقعد تشوف ازاي ما يوصلش الميراث، عايز تكتب كل حاجة للأولاد وكل حاجة قبل ما موت علشان عمهم ما ياخدش حاجة. القرآن عكس كده تماما، قال لك قولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ده فرض ربنا، ورغم انه فرض ربنا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا فمفيش حرج، لأن دي الفطرة، الفطرة الطبيعية أن قولوا الأرحام بينهم من الترابط ما بينهم. انا مش عايز اقول الكفار فرقونا دولا، ده هم فرقونا دولا واحنا فرقناها بيوتا ومزقناها حتى داخل البيت الواحد، فاحنا عملنا اكثر من هم عملوا فيه. ايه والله يعني زي ما كانوا قسمونا دولا وتقول لهم يتبعوا امه واحده المفروض ما يبقاش دول متفرقه، في حاجه زمان كان اسمها الدوله الاسلاميه، كانت الخريطه على بعضها كده ما فيش حواجز، لما جه الاستعمار الانجليزي والفرنسي والايطالي قسموها وقطعوها، والاستعمار عشان يستطيع يقول لك احنا دلوقتي بنشتغل على فلسطين مش عليكم، احنا شغالين على العراق مش عليكم، لكن لو كانت العراق وكل الحتت دي كلها دوله واحده لا ده اعتداء على الدوله، فالدوله كلها تقاوم وتواجه. لا هم وزقونا دولا، لا احنا جينا عملنا ما هو ادهى من ذلك وامر، جينا في الدوله الواحده وقسمناها عائلات، وبدات لا مش تقسيم العائلات حرام، لا لا، بس العائلات اللي بيحصل بينها التباعد، حتى داخل الريف كده تلاقي ده مسجد العلاء، ده مسجد الشرقوه، ده مسجد مش عارف ايه، وما يصليش في مسجد كذا عشان كذا، يعني ايه حتى داخل القريه الواحده وداخل عيلة واحدة بقى اتصارت في المدن بقى أكثر تظهر كل أسرة، فكل واحد عايز يخرج ويسيب بيت أبوه، عايز يبقى له شقة مستقلة وبعيد عنهم. طيب وجوه البيت بقى الإخوة متناحلين، أخ بعيد على الأب والأب بعيد على الأولاد، وده الواحد وده الواحد، فين بقى فين أمة الإسلام؟ وأن هذه أمتكم أمة واحدة، تبقاش واحد ده بقت مليون أمة في بعض. هذا الكلام اخواني ظهر على طول على مين؟ على الاخوة في المسجد، ما تربوش على كده، لا على مستوى الدولة ولا على مستوى العيلة ولا على مستوى الاسرة، فانعكس على طول حتى جاء بالتزامه ومعاه كل هذه الرواتب، معاه كل هذه المفاهيم المقلوبة، فعشان تقول له وقت اخي مع اخوانك ده صعب جدا، ما ترباش عليه، ما ترباش عليه. فنسأل الله السلامة والعافية. كان ذلك في الكتاب مسطورا، اي كتاب؟ اي كتاب يا رب عز وجل؟ قال في كتاب الله، كان ذلك في الكتاب مسطورا، نفس الايه، الكتاب لوح المحفوظ، الكتاب القران. طب لما يبقى هنا وهنا مكتوب يبقى احنا خالفنا ايه؟ خالفنا الاصول، يعني ده مكتوب في اللوح المحفوظ وده مكتوب في القران مسطور، فإذا لك في صحيفة أعمالك يسطر خلاف ذلك وذاك؟ لا، احذر. ايه اللي في الكتاب مصر كان ذلك اللي هو اهدر لا تاني. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. هذا في الكتاب مسطور. وقولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين المهاجرين. هذا في الكتاب مسطور. الا ان تفعلوا الى اولئكم معروفا. هذا في الكتاب مسطور. كل الكلام كان ذلك المذكور في هذه الايه في الكتاب مسطورا. حسيت في ضعف في قلبك ولا ما تحركش؟ عارفين معنى هو ايه؟ لما تحس ان الامور ربنا كتب عليك القول دي، الامور دي مكتوبه فوق هناك عنده في اللوح المحفوظ، شعرت بالوثاق الشديد بينك وبين السماء. ما وصلتش، ما وصلتش. اقولها تاني. تخيل لما تيجي انت كده تدخل المسجد ويقول لك لا ده انت لما دخلت اسمك مكتوب هنا في الدفتر مع الملائكه وفلان مكتوب، تلاقي كل واحد حريص يبقى اسمه ايه؟ اسمه مكتوبا. فبيشدنا جميعا الى هذه الكتابه في هذا الكتاب مع هذا الملك. طيب لما اقول لك لا ده اللي بيكتبوا دولت هيروحوا المحافظه، هيروحوا المحافظه، في كشوفات هتروح للمحافظ باللي حضروا في المساجد ومدونه عنده. ها؟ خلي بالك هتروح المحافظة تقول لهم ايه؟ اسمي مكتوب عندكم؟ اسمي مكتوب؟ اذن دولك هياخدوا جواز. اتأكد لا يكونوا ما كتبوش اسمي. فتلاقي قلبك مشدود ليه؟ قال ده اصبح عمل فيه شيء مشدود للمحافظة. يقول لك لا لا لا لا ده رايح لرئاسة الدولة. تخيلوا كده بيكرموا اللي في المساجد يعني. يقول لك ده موجود هناك وبتعرض هناك عشان في جوائز تتوزع على مستوى الدولة وكل القرارات الفضائية هتعلن. طب بتأكد اسمته. فده بيشدنا كلنا لحاجة واحدة. ده كله مكتوب فوق عند ربنا كل الخلق الأولين والآخرين. فعلا اخواني فعلا الواحد بيستحضر معنى الكتابة في اللوح المحفوظ بلا قلبه موثوق ومشدود للسماء. وهذا تقصد من مقاصد الشريعة. ما تبقاش تفني دايما نظرك الى علي. انا لذا الكلام ده والاوامر دي. ها؟ رغم ان كتابتها في القرآن وحده تكفي. لا اقول لكم مكتوب عندي انا فوق على العرش. في كتاب ضم ذلك ومكتوب هناك الاوامر دي. اسمع ولا اسمع شيء. اللي بيعوز ينفذوا امر من الاوامر يا اخواني يقول لك ممنوع التفخيم بامر السيد الوزير. عشان ايه؟ عشان تنفذ. يعني مكتوب هناك في القوانين عندهم والاصل ان اللي هيدخل في المواصلات ليه عقوبه كذا وكذا. فتلاقي نفسك الالتزام اشد بما امروا به. طب ده الكلام ده مسطور عند رب العالمين. فكلمه كبيره جدا. ولكن القران يا اخواني كما يريد اذهانا وعقولا يريد قلوبا. لازم في قلب يحس بالكلام ده. وعشان كده قرينا في اصول التفسير شفت كلام ابن تيميه رحمه الله احنا بنطبقه دلوقتي. لازم تستحضر مين اللي بيكلمك وبيكلم مين وبيكلم مين وبيكلمه بايه. تعيش المعنى ده دايما ان ربنا بيكلمك وانت بتسمع ويقول لك مكتوب في اللوح المحفوظ ده مسطور عندي. هيتولد المعنى في قلبك غير ما تقرا الايه كده وانت فاهم معنى. ما معنى في كتاب مسطورا يرد على اللوح المحفوظ؟ اللوح المحفوظ والامتحان. ما معنى الكتاب؟ اللوح المحفوظ او القران؟ وقيل اللوح هو القران. دي معلومه لكن ما حركتش القلب. ايه معنى ايه معنى انه مسطور عند رب العزه في اللوح المحفوظ؟ مسطور ليها معنى عندك؟ ربنا يقول هل ليه؟ أه معلومة نعرفها؟ لا. احنا ديننا دين يعالج القلب عشان يتحرك السلوك. التقوى هنا. فما حصلش تقوى وتحريك بالآية الجوارح مش هتتحرك بالآية. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين. أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. أولى ببعض في كتاب الله مين سمع؟ سمع أحد سمع. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم إذ هذه ظرفية إيه العامل فيها إذنا دائما هو إيه أذكر يعني وأذكر إذ الكلام لمين للنبي صلى الله عليه وسلم وكان في نداء قبل كده للنبي فين يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين مش كده يا أيها النبي اتق الله واذكر أن الله أخذ ميثاق النبيين مش كده كأن الكلام مرتبط ببعض ما يفرقوش اللي ذكر ان ذكر كله كان مبني على ذلك صورة من صور هذه التقوى وعدم طاعة الكافرين واتباع الوحي والتوكل على الله صورة منه ادي عندكم اوامر هي كانت في الجاهلية والاسلام خلافة التبني وكذا وكذا وكذا هتتقوا الله ولا هتتبعوا الوحي وهتتبعوا امر الكافرين وقول الكافرين قال واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم ايه الميثاق ما معنى كلمة ميثاق العهد المؤكد الموثق الموثق في عهد كده وفي عهد موثق مؤكد تمام ايه هو العهد ده ايه هي المواثيق دي احنا عندنا شباب اربع مواثيق عندنا ايه اربع مواثيق ثلاثة اخذها الله على خلق جميعا وفي ميثاق خاص بالانبياء ميثاق اخذه الله عز وجل على الخلق يوم ان خلقهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا الآية ده الميثاق الاول الميثاق الثاني ميثاق الفطرة فما من مولود الا ويولد على هذه الفطرة وفي رواية على هذه الملة ميثاق تاني ربنا سبحانه جعله في فطرتك بيقول ايه بيقول لا اله الا الله بيقول بهذا الدين الميثاق الثالث وما كنا معذبين حتى نبعث الميثاق الثالث بالانبياء والرسل في ميثاق رابع خاص بالانبياء بقى خاص بالانبياء واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم أخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا ده مين اللي بيقولوا الأنبياء ربنا خد العهد على كل نبي والميثاق أي نبي يجي بعدك تصدق به تؤمن به هذا النبي المرسل بالسمع عند الله عز وجل خلص الموضوع فبعد ان ربط الله سبحانه وتعالى الناس جميعا بهذا اللوح المحفوظ وما كتب فيه لا ده فيه رباط تاني جديد اهو اللي هو بين مين ومين بين الانبياء ده كلهم من لدن نوح عليه السلام الى محمد صلى الله عليه وسلم ميثاق واحد ميثاق واحد عهد واحد منهج واحد امانة واحدة يسلمها كل منهم للاخر حتى يتسلمها كل واحد يسلم الامانة من اللي بعد يسلم الامانة من اللي بعد ولهذا كل الرسل يدعون الى هذا التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له، يدعون الى الايمان بالرسل جميعا. كل رسول ياتي خلاص يبقى اللي قبله نسخ الاحكام في احكام جديده للوضع الجديد بامر السماء، ميثاق واحد. واخذ اخذنا من النبيين ميثاقهم. طيب ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، هم دول مش من النبيين ولا ايه؟ اخذنا من النبيين ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، ده بنسميه ايه؟ تخصيص بعد تعميم، الخصوص بعد العام، شيء خاص بعد العام. واحنا بنخصص امتى؟ لمزيد الاهميه. شو ليه؟ ها؟ كل الناس حضرت اليوم، والاخ احمد والاخ عبد الله. ايش معنى يا اخي احمد وعبد الله؟ يعني يبقى احمد وعبد الله اليوم ايه؟ ليهم حاجه، ليهم مكانه، ليهم مزيه. واضح؟ في تخصيص لهؤلاء. طيب هو ومنك اللي هو من مين يعني؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى، الترتيب كان يستلزم ايه؟ واذا قدم النبي من ساقهم ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم ومنك. لكنه قدم محمدا صلى الله عليه وسلم تشريفا، وخص هؤلاء الخمسة لأنهم هم أولو العزم من الرسل. أعلام توصل الأنبياء، ولقد فضلنا بعض النبيين إيه؟ على هؤلاء أعلى خمسة، أعلى خمسة. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، عهدا شديدا مؤكدا على الوفاء بما حملوه وما أخذه الله عليه. يا ترى ده ميثاق جديد ولا هو الأولاني؟ يعني وإذا اسمع الآية معايا تاني، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، وبعد شوية وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. يا ترى هو نفس الميثاق بيؤكد احنا اخذنا منهم ميثاقهم، اخذنا منهم ميثاقا غليظا يؤكد الكلام، ولا ده ميثاق وده ميثاق؟ قولان لاهل العلم، قولان لاهل العلم. يبقى كان فيه ميثاق ان هم يبلغوا الشريعه ويحملوا، ده عهد عليهم بذلك، وميثاق اخر ان يؤمن بعضهم ببعض، وده بيستلم الرساله بده. واضح شباب؟ طيب ليسأل الصادقين عن صدقهم. الله أكبر، الله أكبر. خلي بالك بقى بيربطك بإيه؟ مش النبيين كلهم هم حاجة واحدة، وربنا أخذ عليهم ميثاق، والأوامر دي كلها مكتوبة في اللوح المحفوظ. أنت بقى يا مسلم أنت اللي صدقت. ربنا بعد الكلام ده عشان يسأل الصادقين عن صدقهم. إيه رأيكم؟ يتسيروا الصادقين ولا يتسيروا الكاذبين؟ ما إيه معنى أن يسأل الصادقين؟ لما نجيب كده طب لا دي كويس ماشي، ده معنى زين. ايه المعنى الثاني؟ يسأل الصادقين. تقول لي نسأل الكاذبين عن كاذبهم. هو يسألوا الاثنين، لكن في سؤال عن سؤال يفرق يا شيخ فريد. سؤال عن سؤال ايه؟ في سؤال تشريف وتكريم. لما تيجي كده بقى تستلم الجايزه اقول لك ايوه عايزين نسالك بس بعد اذنك، انت كنت بتذاكر ازاي؟ احنا نسالك ايه اللي وصلك للمرتبه العاليه دي؟ بقول لك يسال الصادقين عن صدقهم، هيسالهم على الحاجه العظيمه اللي هي وصلتهم للمقام العالي ده، ده تشريف لهم. وسؤال الكاذبين ما سلككم في سقر، ده سؤال ايه؟ ايه اللي جابك بقى النار يا سيدي؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ يبقى تبكيت وتوبيخ. ما في سؤال بكل التبكيت والتوبيخ، وفي سؤال للتشريف والتكريم ولاظهار المنزله. ربنا يجعلنا منهم يا رب. اذا اردت فكن من الصادقين، فكن من الصادقين. ليسال الصادقين هم المؤمنين اللي قالوا كلمه الصدق واعتقدوا عقيده الصدق وعملوا باعمال الصادقين مع الله سبحانه وتعالى. شوف الصفه اللي اختارها لهم صفه عاليه جدا. ليسال الصادقين عن صدقهم، يتكرر كده عشان يحسوا ان هو ده فعلا اللي وصلهم، هو ده اللي وصلهم لكان ده. ويعذب واعد للكافرين عذابا اليما. اللام لام التعليم. يبقى الله عز وجل بعث النبيين واخذ عليهم المواثيق ليه؟ عشان يسال، عشان يكرم الصادقين، عشان يكرم الصادقين. واعد للكافرين عذابا اليما. فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين. المرسلين واعد للكافرين عذابا اليما، يعني اثاب الصادقين واعد للكافرين عذابا اليما اي مؤلما. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما والله الآيات تأخذ القلوب فعلا تأخذ القلوب يا أخواني يعني تعالى ان اراه مع بعض كده كان ذلك في الكتاب مسطورا الاوامر دي مسطورة عندي في اللوح المحفوظ ومكتوبة عندكم في الكتاب اللي انزلته خلي بالكم واحنا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ومن موسى ابراهيم نوح وابراهيم وموسى وعيسى كل اسم فعلا يهز القلب كل اسم من هذه الاسماء يهز القلوب هزا اللي ربنا اصطفاهم خليل الله نوح اللي ربنا سبحانه وتعالى اجرى المياه من كل مكان سماء وارض لاجل هذه الرسالة لاجله ولاجل من امن معه موسى وما لاقاه بني اسرائيل عيسى وما لاقاه منهم لما تسمع الاسماء دي وبعدهم جميعا وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وما لاقاه من هجرة طب ليه الكلام ده كله والمواثيق عشان لما تصدق الله يصدق عشان يكرمك ولما تخالف يعذبك العذاب الأليم ياريت نصحب الأخوان الرسالة بالمعنى ده أصل كثير من الناس من كتر مسائل التقية ياخد مسائل التقية ماشي حرام حلال مكروه مستحب استحضر ان دي رسالة سماوية توالت في الأنبياء والمرسلين ومكتوبة عند رب العالمين والكلام ده كله هيرجع إلى الله سبحانه وتعالى وانت اللي ما تسويش ذرة في هذا الكون ولا الأرض كلها تسوي ذرة لا زي علشانك يتكرم يتهان وتعذب الموضوع كبير احنا الدنيا غرتنا وتزيين الشيطان لهذه الدنيا حسسنا انها حاجة كبيرة وان احنا يعني عايشين والله ما عايشين فالنعيم نعيم الاخرة والدار الحقيقية هي الجنة الدار الحقيقية خلي بالكم ان احنا الدار دي احنا فيها ليه دلوقتي عقوب احنا نزلنا الارض عقوبة يعني لما عاقب الله ادم لانه اكل من الشجرة نزله فين نزله احنا عايزين هنا عقوبة وعشان كده الحديث الدنيا سجن المؤمن طبعا ما هي دي مش دارنا ده مش مكاننا احنا كان مكاننا في الجنة فلما خالف ابونا عوقبنا لان احنا نزلنا هذه المزبلة الدنيا فتخيل بقى واحد يشوف المزبلة دي انها كل حاجة ويحس انها علشانها مدمر كل حاجة وناس الجنة مش هيرجع بيها مش هيرجع الدار الحقيقية مش هيرجع الدار الحقيقية خليك في الطوب خليك في الطين بيقول لك في دار ذهب في فضة خليك في الشجر المتوج والثمار اللي بتوجع البطن وبتجيب الامراض بيقول لك في ثمر طيب في شجر بيسير الراكب في ظلها 100 عام الكلام ده توالى في الانبياء ومسطور عند رب العالمين وربنا انذر به وبينه يسأل الصادقين عن صدقهم اللي صدقوا في اعتقادهم وفي عملهم وفي امورهم كلها عبادات ومعاملات صدقوا الله عز وجل وعملوا على ما يرضيه كلمة كبيرة جدا تكون يربط اللوح المحفوظ بالانبياء بعملك انت صادق ولا كاذب ولا كافر المسألة تهز أصحاب القلوب لو استحضروا مين المتكلم وبيكلم مين وبيكلم بإيه بيكلم عشانك نجيب الثلاث آيات دول مع بعض النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من خلقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. سيدنا الأخ محمد الآن هنقول الفوائد اللي خرجنا بها اليوم، فوائد العملية. قرأت هذه الآيات تحرك فيك شيء، عايزين كل واحد يقول لنا فايدة، ايه الحاجة اللي أثرت فيك فعلا؟ سيبك من كل الفوائد، مش عايزين واحد يسمع فوائد، لا، واحد يقول انت قلت كلام كتير بس في كلمة انت قلتها وفايدة عظيمة، هي الفايدة دي اللي حركتك. مش حد يتحرك خالص؟ نعم. بقى صوتك نبح يا حاج محمد. قول عم محمد. ما هي الفائدة العملية اللي حركت؟ اكتب يا محمد عشان هنسطر الكلام ده. صدق. الصدق يعني ايه؟ هتعمل ايه؟ هتكتب صدق على الفيديو؟ لا. امال ايه؟ قول لنا حاجة تحركنا يا شيخ. الحركة احنا نقول خلاص. المؤمن صادق. المؤمن صادق يصدق في كل كلمة ويصدق في كل معنى. اكتب عندك الصدق مع الله عز وجل في القول والعمل. هل احنا فعلا صادقين ان احنا جايين دلوقتي عشان نتعلم؟ هل احنا فعلا صادقين ان احنا عايزين نتغير؟ هل احنا فعلا صادقين ان احنا عايزين نعدل سلوكنا؟ هل احنا صادقين فعلا ولا شيء ألفناه وحاجة كويسة وهو طلب علم وخلاص؟ لازم يكون في صدق، نية مستحضرها دايما. الصدق اعلى على فكرة، ده نية مقارنة بعمل، ان الصدق بيكون في هذا وذا. اتفضل يا شيخ. تتمنى ان تكون عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا دفع عنه في ارض المعركة، لكن يعني حسني الان الاية دي ان انا اذكر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الاية الاولانية. النبي اولى ان انا اذكر النبي صلى الله عليه وسلم اكني كنت جايك معاه، ان انا اذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كل احوالي. أبوكم سيد يقول الآية الأولى اللي هي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، فتحرك في قلبه أنه لو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ويفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. طب دلوقتي بيتمني إن شاء الله تؤجر عليه، تؤجر عليه، فإنسان يؤجر بنيته. طب دلوقتي في سبيل إنك تقدم ولاية النبي صلى الله عليه وسلم؟ أذكر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وأداءه وذكره كثيرا. هو أولى دي من نفسي، فهو فيه منها أولى في الذكر. إذا كنت على الكلام عن ولادي وأموالي وممتلكات، لا، أولى بيكون الكلام عن مين؟ النبي أولى دي من نفسي. حد تاني تحرك في قلبه وصدره. أول شيء القوة اللي هي تسميت بعض القوة بينه وبين والدي توثيق هذه الرابطة، يعني لا معنى توثيق روابط الأخوة. اكتب عندك النبي صلى الله عليه وسلم واستشعار هذه المصيبة الكبيرة لموت النبي صلى الله عليه وسلم. لو كنت معه يعني ايه كان صحابي هذا النبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل اوصيني بعمل، كان وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم كان شايل عليه نقطة كبيرة. فالاستشعار هذا اللي عارف يطول عليه مصائب الدنيا ويضع وجود سنة النبي صلى الله عليه وسلم تطول عليه أيضا هذه المصيبة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ده مش كلام، لا، هو يعني ازاي انا استشعر قلبي عملية زي النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا عارفين فقدان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لهم ايه في الصحابة؟ تخيلين كان يعني كان ربنا بيكلمهم، شو تنزل آية علشان فلان وآية عشان فلانة وآية عشان زوجين وآية عشان كده، مستشعرين معنى ارتباطهم بالسماء يا اخوان، حاجة كبيرة جدا. يعني تخيل يوم يحصل حوار بيني الاخ سيد وانا يعلى صوتي مثلا على اخ سيد وتنزل الايه اللي تعالج وما ينفعش ابراهيم تعمل كده وانت يا سيد ما كانش ينبغي تفعل كده، حاجة كبيرة جدا كبيرة جدا. تخيل بقى تنزل الآية إعجازها وهم عرب فاهمين أي كلام عربي، كلام مش كلام بشر، كلام رب العالمين بالبلاغة العالية بالأسلوب دوت. لا ويسمعوا بقى بالصلاة في الصلاة، فلما قضى زيد منها وطرا، وزيد واقف في الصلاة حاجة تهز والله. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ان الله امرني اقرا القران عليه ويجي يقرا عليه القران يقول له سماني سمى قال لك فلان، يعني حاجه فعلا كبيره جدا، يعني فتره من التاريخ فعلا ما لهاش حل، ما تقدرش يعني العقل مش مستوعبها. عشان كده كانوا بيبكوا على موت النبي صلى الله عليه وسلم لما جم لام ايمن تقول انما ابكي لانقطاع الوحي. دي واحده حتى بقى حتى بالمعنى ده، ايوه ده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمنا جبريل، قال جبريل ايوه وقال رب العالمين، فكلمه قال الله تعالى عندهم كان ليها وقع في القلب، وده اللي بقوله لكم ده ممكن الانسان لو ليه قلب الخطيب يقول ايه قال الله تعالى، ليه بيعيط ليه بيبكي قال الله تعالى. شوف اللي كانوا يسمعوها الصحابه فاهمين ازاي؟ احنا اليوم نفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي، مش فاهمين مش فاهمين عاملين حاجة هذا الذي نطق به مش عارف ايه وسمع ولك كلمة ويسمع وخلاص استحضر المعنى كده. قال الله تعالى يعني ربنا تكلم في عليائي وبيقول لكم كذا، قبل ما اسمع هيقول ايه انا شايف ان القلب اتهز مجرد ما سمعت الخطيب قال قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص وصلت وصلت قبل ما تتكلم القلب تهيأ انه يقول سمعنا واطعنا ده كلام الرسول. تخيلين يا اخواني الكلام ده، معلش احنا القلوب فيها يبوسة نشفة مش بتحس بالكلام ده، الكفار كانوا بيحسوا بيه لو كانوا بيفهموا عربي كانوا بيتحركوا كانوا بيسمعوا القران بيؤمنوا. تخيلين مش واحد جاب لهم ادله وقعد يقنعهم، لا لا يسمع الايه نزلت خلاص وصلت وصلت. فرجاء ده دوت يوصل، فاستحضروا معنى كده ان كان الوحي بينزل عليهم. فدي فايده مهمه جدا، استشعار قرب الله سبحانه وتعالى منك. المساله مش قال الله وفي القران، لا لا ده المساله رب بيخاطب عبد في كوكب لا يساوي جناح بعوض، الكوكب كله بالله عليه دي مقام عالي احنا فيه مش حاسين بيه. فالتشريف الحقيقي ان ينزل القران على النبي صلى الله عليه وسلم وان يخاطبنا به وان يكلمنا به. فعشان كده اللي بيعرض عنه بعد كده يعذب عذابا اليما. انا شرفتك وكرمتك وخلقتك بيدي ونفخت فيك من روحي وارسلت اليك من اصطفيت من خلقي من الانبياء والرسل واخذت عليهم المواثيق ان هو حد فيهم يحرص ولا يبدل ووصلوك رساله في الاخر تقولها كده بسهوله. فدي مساله مهمه جدا، لاستمساكه بالوحي واتباع الرسالة وتقديم أمر محمد صلى الله عليه وسلم. في حد ثاني معنا عز وجل صبر أبو محمد الأخوة جدا. نعم الأخوة هذا المصائب الحياة لها على الشيء المحدود تدار كل العطوات الحياة، نسأل الله أن يبلغنا إياها. أنتوا عارفين أقول إيه معنى إن إحنا ماشيين في الشارع وانت ده انا بتجيله وده كان اداني وده في بيني وبينه فضل، والله يا اخواني فرحه فرحه. الواحد لما بيكون بينه وبين شخص بغضاء، انا عايزك مش مش مش تفكر في الشخص، فكر في نفسك كده وانت ماشي وحاسس ان فلان اللي هيمر عليك دلوقتي جاي من اول الشارع ده بينك وبينه حاجه، شوف حالك بيبقى عامل ازاي، ها شوف نبضات قلبك كده وشوف احوالك ونفسيتك بتبقى عامله ازاي. ده نكد، هذا نكد، هذا شقاء، ده لوحده كده شقاء. اي والله العظيم شوف كده بكون بتحب اخ وكده وجاي من اول الشارع تحس انك مهلل وفرحان وعايز الخطوات تبقى اسرع عشان تقابله. تخيلوا ان المعنى ده موجود في اخوانك من حولك جميعا، والاصل شوف كده التآخي والتحابب والتسامح والتقارب والتهادي، معنى عالي جدا. هنعيش في جنه والله فعلا، اللي قاله ابو محمد ده صح، الاخوه جنه، هو جنة. بتحب دوت لانك حاسس ان في فضل ليه عليك انك هتديله، انت اللي هتعصي فانت حاسس بفضله هو عليك، لانه مش موجود مكنتش هتلاقي حد تديله، فانت ارتفعت بسببه. فاهمين المعنى العالي ده؟ انت ارتفعت بسببه، انت المعطي هترتفع لانك انت اعطيت، لو لم يوجد. عشان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيامرنا بالنفقه واخراج الزكاه قبل ان ايه تيجي تخرج الزكاة ما تجدوش من ياخذها منه احصل الاجر الذات فهمني. فلازم نحس بهذا المعنى فان هذه جنة. تفضل اخا. قد تحصل مسطورة اللي بيننا وبين ربنا مكتوب ان شاء الله في اللوح المحفوظ فوق، فلازم يبقى عندنا يقين ان احنا في مجد الله نعم. دي اول حاجة. إذا استشعار عظمة الكتابة في اللوح ده معنى وصل للأقع. استشعار عظمة الكتابة في اللوح لكل شيء. طب. ما أصاب من مصيبتي في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ. واحد ما ينامش على أي حاجة في حياته عشان ده كان مكتوب في اللوح المحفوظ. نعم الرضا. استشعار الكتابة يؤدي الى ايه؟ الرضا. فضل يا اخي. هم فضلوا ازواجه امهاتهم فلهن حق التعظيم تبين في الباب بين الشيعة ان هم يتكلموا على اي حد من ازواج النبي. نعم تعظيم قدر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم والرد على من قلل من شأنهم قبحه الله. كل من طعن او تكلم في شأنه. فضل حب الله. صدقت صدقت نعم. وجل القلوب من سؤال من السؤال بين يدي الله. فإن كان الرسل يسألون وهم المكرمون عليه سبحانه وتعالى فكيف بسؤال المذنبين العاصين. أوصيها أنت بأي صيغة. معنى عظيم فعلا. تفضل يا أخي. أول عملية أولى من العملية بالصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم حب النبي صلى الله عليه وسلم حب الصحابة من غير مغالاة مغالاة الصوفية حب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مع الثاني اللي هو الرحمة من النبيين المتقى صدق النبيين مع الله عز وجل في المتقى من بغى أن لا أن نصدق الله عز وجل في المتقى أشهدهم على أنكم ثلاثكم ربكم قالوا بيه فصدق الله عز وجل في توحيد ربوبية توحيد في ربوبيته أن توكل على الله في أن الله عز وجل يجي الدور والنفع والحياة والنفع والرزق والتيار والتدبير. نعم اكتبهم يا أخي. ايه تاني؟ هو الحديث ميثاق بس مش مكتوب هنا في العيد ده انا كنت بشرح دي الميثاق المذكور ميثاق اللي على الرسل لكن صح في مواثيق ميثاق الفطرة والميثاق الاول والميثاق اللي بيرسله الرسل لكن ده كنت قال من باب الشرح لكن عايز فوائد من الآية. اتفضل تقول حاجة بدين معظم الإسلام ما فهمتش عليك وصلنا نسمع قصة بخط الإسلام وإحنا وصلنا بس ويعني كل الناس زي ما قلت لك كفار كانوا بيستشعروا كلام فبيأثر فيهم إحنا اللي موجودين كده مش مأثر فينا. نعم نعم إذا كانوا استشعروا هذا فكيف بنا وإحنا بنقول إحنا مسلمين ومعنى الآيات. نعم طيب نكتفي بهذه الفوائد. أسئلة ما معنى الكلمات التالية؟ ما معنى أولو الأرحام وما معنى أولى ببعض؟ ما معنى مسطورة؟ يعني مسطورة يا أحمد؟ مسطورة كلمة مسطورة يعني ايه؟ انا اقول لك محمد وحس بصوره اسطر هذا او سطر هذا يعني سطره يعني سيبه مش كده؟ ابوك فتح دماغه. تقديم ما يريده الرسول احنا قلنا معاك كده خلاص ميثاقا غليظا. ما معنى ميثاقا غليظا؟ اذكر من الايات ما يدل على المعاني التالية. وجوب تقديم ما يريده الرسول على ما يريده المؤمن لنفسه. اثنين حرمة ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة: بطلان التوارث بالمواخاة والهجرة والتحالف. التحالف كان في تحالف في اول الاسلام، دولت حلف فلان يبقى يورثوهم الاحلاف. مشروعية لا خلاص كفاية كفاية. اول سؤالك اولياءكم هنا المقصود ده لازم من الاقارب ولا ممكن يخرج الاقارب؟ لا ممكن وغير. الوصيه تصح للاقارب والغير الاقارب، بس ما يكونش وارثه، الا يكون وارثه فلا وصيه للوارث.